عنده مشكلة، يقول زوجته التي تحته أنجب منها أولاد ما شاء الله، أولاد كبار، ولكنه كما يقال آخر العمر كرهها، أراد طلاقها وأراد أن يتزوج عليها. فهي تقول له بتعبيرنا دخيلة، دخيلة طلقني وين توديني، أنا أقبل أن أبقى عندك آكل وأشرب وتحميني، أما أروح عند أبوي أروح عند أمي أتشتت. هاي أقل من أم الفاضل هاي. أنا أول ما قلت هذه إمرأة عاقلة، الله يعنيها. أي فالرجل قبل بهذا. قديش عمره؟ ما أنا سألت والله، قالوا لي بحدود يمكن 50 سنة، الرجل بحدود 60 سنة. ذهب إلى بلد ما وتزوج وجاب الزوجة الجديدة. طبعا الآن يعني كيفه كما يقال عند المرأة الجديدة، جالس عندها المرأة الظاهر يعني تحرك فيها الغيرة. فتقول له لا، تقول له بس تعال يعني عندي، تعال بس لك ليلة أو كذا. وهو يقول أرد إما الطلاق أو تبقي على حالك، ما أطيقك أنا. فمحتارة، هو لا محتار يعني. مين محتار؟ هي المرأة. شو بدها تساوي؟ السؤال من الرجل للمرأة، ابتداء من المرأة إنه بدها، ولكن بيهددها بالطلاق. هو الآن بيقول أنا الثاني محتار، شو أساوي؟ أطلقها تترجاني، بتقول لي والله يعني وين بدك تسيبني وين بدك ترميني، خليني أنا أقبل. فبين النارين يعني. صحابي فبيقول محتار شو بدي أصنع؟ فلعلك تعرض هذه القضية على الشيخ. والله يعني تعرف مثل القضية هي علاجها ساعده وقاربه. نعم. إذا كان بصفاته المساعدة والمقاربة، أولا أن يحتفظ بها كزوجة يعني شفقة عليها. نعم. هذا أولا. ثانيا إذا كان عنده استعداد أنه يطوعها فيما تريد مما أحل الله، فعل بدون ما يوجد مشكلة جديدة مع زوجته الجديدة. نعم. هذا هو الحل. هل يجوز له أن يبقيها عنده ولا يعني ولا يعطيها حقوقها؟ طبعا هذا هو مشترط عليها. نعم. ونحن نذكر بالمناسبة قصة سودة. نعم. تذكرها؟ أيوة والله فاتني سبحان الله. نعم. نعم. سودة أسنت وأراد الرسول أن يطلقها، قالت يا رسول الله لا تطلقني. نعم. لأني أريد أن أحشر مع زوجاتك في الجنة. ونوبتي لعائشة. نعم. فكان يقسم بين النساء كلهم إلا هي. نعم. فهي لها فقط أنه النفقة والسكنة وإلى آخره. جميل. طبعا قد يدخل عليها ويأنسها وإلى آخره، لكن غير مكلف هو بالتزام العدل بينها وبين شرح الله صدرك يا شيخ ما شاء الله. هذا حل ما بعده حل. وهذا شيخنا له النظام هذا مع الزوجات له شروط يعني؟ ايه النظام هذا على الاطلاق؟ انو نظام؟ انه مثلا مثل هذه الحالة تبقى هيك بدون حقوق او كذا او كذا، له شروط ولا؟ القضية في امرأة يريد زوجها ان يطلقها بسبب او